احلى عيوني المولى يسكنك، المولى يسكنك يا محلى عيونك عزة يا الشمس فوق والام الجمره اجمل نوار اعلى اجمل فجره اجمل نوار اعلى اجمل فجره في العز الكامل اللي بتترسلك اجمل نوار على اجمل فجره في العز الكامل بتتغصونك المولى يسكنك، المولى يسكنك يا محلى عيونك عزايا يا أجمل وردة رضعية فوح الدنيا بالريحة الدنيا يا نسمة رقيقة هبت في عشية يا نسمة رقيقة هبت في عشية على طيور تغني بحبك وسنونك يا نسمة رقيقة هبت في عشية على طيور تغني بحسنك وسنونك المولى يسكنك، المولى يسكنك يا محلى عيونك عزايا ضحكت الفيل هات الياسمين ضحكت الفيل هات الياسمين غريب نفسك كيف شاف شكونك ضحكت الفيل هات الياسمين غريب نفسك كيف شاف شكونك المولى يكونك يكونك المولى يسكنك يسكنك يا محلى عيونك عزايا يا عزة عزة يا عزة المولى يسكنك يا مبنى بلادك يا محلى عيونك عزة يا عزة المولى يسكنك يا مبنى بلادك يا محلى عيونك المولى يسكنك، المولى يسكنك يا محلى عيونك عزايا